وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Bye. ولا تسمع واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ارحمهما كما ربياني صغيرا

إِنَّ إِلَى رَبِّكَ رُجْعَى